لعل القلوب أن تتعظ فتقبل على خالقها وبارئها سبحانه وتعالى. إن من المشاهد التي تكون في هذا اليوم أن ربنا جل جلاله ينصب للخلق الميزان. نسمع آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تكلمنا عن الميزان، فهل انتبهت له؟ هل لا تأملت في وصفه؟ هل لا تأملت فيما يوضع ويوزن فيه؟ وربنا جل جلاله يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وربنا جل جلاله يقول: ومن خفت موازينه فهو وربنا جل جلاله يقول ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. نسأل الله جل جلاله أن يثقل موازيننا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود كان إذا أوى إلى فراشه يدعو الله جل جلاله أن يثقل ميزانه ليعلمنا. فعن أبي الأزهر الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وثقل ميزاني وفك رهاني واجعلني في النذير الأعلى. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن أمر الميزان أمر خطير، فحسنة واحدة هي التي عليها المعول في هذا اليوم، فلو رجحت الحسنات على السيئات ولو بحسنة واحدة نجوت، وإن رجحت السيئات على الحسنات ولو بسيئة واحدة هلكت. فإذا استوت الحسنات مع السيئات كان حال أهل الأعراف الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم يصف لنا هذا الميزان، وقيل بأن هذا الأثر موقوف على سلمان رضي الله عنه أنه لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعت، السماوات على سعتها والأرض على ثقلها، لو وضعت في كفة الميزان يسعها ويزنها، لأنه ميزان حساس جدا. لا تحدثني عن موازين الذهب والماس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لذلك رجل من الصالحين انشغل قلبه بأمر الميزان، وهكذا حال الصالحين من عباد الله، قلوبهم مشغولة مفطورة. تناول الرجل طعام العشاء وتبقى القليل من الطعام، ذهب إلى بعض شأنه، فلما عاد وجد أن الطعام قد علاه الذر النمل الصغير. ربنا بيقول في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة. العلماء قالوا في معنى الذرة، قيل هو النمل الصغير الأصفر اللي ربما ترى يمشي على الحوائط لا تسمع دبة ولا تشعر به، وقيل هو الهباء الذي تراه في الشمس، لما يكون الأم بتنفض حاجة في البيت في ضوء الشمس تجد هباء لا يرى بالعين المجردة وإنما تراه في ضوء الشمس، شيء ضئيل صغير لا يكاد يرى، لكن العبد إذا عمل مثقال هذا من خير يجده عند الله، وإن عمل مثقال ذلك من شر يجده عند الله تعالى. فلما تناول هذا العالم طعام العشاء وعاد ووجد أن بقية الطعام قد عليه النمل الصغير انشغل، فوزن الطعام بما عليه من ذر من نمل، ثم حاول أن ينحي النمل بطريقة أو بأخرى ووزن الطعام، فوجد أن الوزن لم يختلف، فتعجب الرجل قائلا: سبحانك سبحانك يا رب، من يعمل مثقال هذه من خير توفيها له يوم القيامة. هذا حالهم يا عباد الله، مشهد عظيم جدا، ينصب الله جل جلاله الميزان، وهذا من تمام عدله. فكل إنسان يشعر بقهر أو بظلم أو بألم مما يصبره في تلك الحياة، أنه يعلم أن هناك يوما يجمع الله جل جلاله فيه الأولين والآخرين، حتى أنه من عدله، واسمه العدل تبارك وتعالى، أنه يقاد للشاة الجلحاء من القرناء. ربما نمشي في شوارعنا فنرى شاة قرناء لها قرون تناطحت مع الأخرى الضعيفة فضربتها. هذا الأمر في دنيانا يمر، مشهد من مشاهد الحياة التي نراه في كل يوم، لكنه عند العدل جل جلاله لا يمر، بل إنه سبحانه وتعالى يبعثهم في هذا اليوم العظيم، ثم يقال لتلك الجلحاء أن تأخذ حقها من القرناء، ثم يقول الله سبحانه وتعالى لهم: كونوا ترابا. لما يرى الكافر هذا المشهد ويرى هذا العذاب الذي ينتظره، يتمنى أن يكون ترابا، كما قال الله جل جلاله في سورة النبأ: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أمته يؤتى به يوم القيامة على رؤوس الخلائق في هذا المشهد العظيم، يوم ينادى عليك باسمك واسم أبيك لتحضر ميزانك، فينادى هذا على هذا الرجل، ما حصيلة أعماله في تلك الدنيا؟ له 99 سجل، كل سجل مد البصر، ده حصيلة أعماله في الدنيا مكتوبة في 99 كتاب. الكتاب طوله إيه وعرضه إيه؟ هل 25 سنتي في 24؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل سجل مد البصر. لو أنك إلى خرجت إلى الطريق الآن ورميت ببصرك في الأفق البعيد، ما شاء الله تجيب. فكل سجل من تلك السجلات 99 مد البصر طولا وعرضا. هذا الرجل نظر في تلك الكتب، ماذا فيها؟ إنها مليئة بالذنوب والمعاصي عياذا بالله. العبد معترف بذنبه، مقر بخطئه، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. العبد معترف بكل ما فيها، يسأله الله جل جلاله: هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ الملائكة ليس لها عند أحد مصلحة لتلفق أو تكتب، وإنما هي تكتب ما ترى وما تسمع، إنهم خلق نوراني من خلق الله لا يعرفون تلك الالتواءات. العبد مقر، في بعض الروايات أن الملائكة تسحب هذا العبد إلى نار جهنم، فينادي مناد من قبل الله جل جلاله: لا تعجلوا على عبدي، إن له عندنا حسنة. طب حسنة تعمل إيه أمام 99 سجل؟ فيخرج له بطاقة قد كتب فيها الكلمة التي لأجلها أوجدنا الله في تلك الحياة، التي لأجلها قامت السماوات والأرض، ويبعث الله جل جلاله الأولين والآخرين، التي إن خرج الإنسان من دنياه بها فقد فاز. لقد كتب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحد الله. فتوضع البطاقة في كفه والسجلات في كفة فتطيش السجلات فإنه لا يثقل مع اسم الله جل جلاله شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، إنه يوم عظيم ومشهد مهيب، يوم يجمع الله جل جلاله الخلائق من لدن آدم إلى قيام الساعة في عرصات القيامة وأهوالها، والكل مترقب والكل منتظر أن يعرض على ربه، الكل منتظر أن توزن أعماله ليعلم مصيره. فنسأله جل جلاله أن يثقل موازيننا، إن كانت كتبنا ستوزن، وإن كانت حسناتنا ستوزن، وإن كان العبد نفسه سيوضع في الميزان. أنت ستقف في الميزان لتوزن يوم القيامة. أنا؟ نعم أنت. كيف ذلك؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صعد ذات يوم على شجرة أراك ليأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعود سواك، فجاءت الريح فكشفت عن ساقه فإذا ساق نحيل ضعيف. لما رأى الصحابة هذا المشهد لم يتمالكوا أنفسهم فانطلقت منهم الضحكات، ضحكوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله، ساق نحيل ضعيف جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لهي أثقل في الميزان من أحد. هذا تلك الساق النحيل الضعيف حينما يوزن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى تكون ساقه أثقل من أحد، لأن الذي يوزن ليس هذا الجسد، ليس الطول ولا العرض، وإنما الذي يوزن ما يحويه هذا القلب من إيمان وتقوى وخشية لله عز وجل. القلب ده فيه مراقبة لله، فيه خوف من الله، بيتقي الله عز وجل. هذا القلب على أي شيء ينطوي؟ هل ينطوي على ما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى أم لا؟ إن الله جل جلاله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذا أيها الأحباب الكرام، أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أعمال تثقل الميزان، أعمال من الصالحات لكنها حينما توضع في الميزان تثقله عند الله. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمة يحبها الرحمن جل جلاله، وهي كلمة لها ثقلها في الميزان. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر يوما ودخل على أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها فوجدها تجلس في مصلاها تذكر الله تعالى، ففارقها النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق من عندها ثم عاد إليها في وقت الضحى، يعني سبع حوالي ساعة، ساعة ونص. فلما عاد إليها وجدها لا زالت تجلس في مصلاها تذكر الله تعالى، قال: أما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ يعني من وقت ما تركتك وأنت جالسة في مكانك تذكر الله عز وجل، أما إني قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. يبقى الأربع كلمات اللي أنا قلتهم ثلاث مرات لو وزنوا بكلامك لا كانت ثقيلة وأثقل منهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: بخل بخل، خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والولد الصالح يموت فيحتسبه والداه. ها هي سيرته وحياته صلى الله عليه وسلم وكلماته تنبض بهذا المعنى الجليل ليحرص المسلم عليه في حياته. نسأل الله جل جلاله أن يثقل موازيننا يوم تثقل الأوزان وتخف الأوزان. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، أحسن خاتمتنا، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم هؤلاء عبادك تركوا ديارهم وأموالهم وأتوا إليك في بيتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فاللهم لا تردنا خائبين ولا عن بحر جودك محرومين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.